وكفى بالله حسيبا. الله يرضيك يا محمد. نعم. هي الليلة مبروكة بالصلاة على النبي. العظيم يا مولانا وأي مكان تخشوه لازم يبقى مبروك. الله. Thank you. وسبحوا بكرة وأصيلا سلام وأسلام